بارك الله فيكم وأثابكم الله وتقبل الله منا ومنكم ومن الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل أعواما عديدة وأزمنة مديدة. سماحة الشيخ عبد العزيز، المسلمون وهم يتفيئون ظلال هذا الشهر الفضيل المبارك، بارك الله فيكم، وقد مضت منه أيام الثلث الأول، ما هي كلمتكم لاستدراك واستغلال واستثمار ما تبقى من هذا الشهر الفضيل المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على طريقهم وسلك منهجهم بإحسان إلى يوم الدين، إنه على كل شيء قدير. وبعد، إن المسلم يتصور الشهر حق تصور، وما أوزع الله به من فضائل والخيرات الكثيرة، كلما صدق تصور ازداد رغبة فيه وعملا صالح، وتقرب إلى الله فيه بما يرضيه، وجد واجتهد، وعلم أن هذه أيام مباركة لا يعوض عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالقيام والصيام يغفر الله بهما ما سلم من الذنوب، ويخبي من السيئات، وينال الأجر العظيم. فيا إخواني، كل أيام الشهر أوله وسطه آخره كله أيام فضل وخير، إلا أن للعشر الأخير تميزا أن أحد لياليها هي ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. فيا أخي المسلم، وأنت الآن في النصف الثاني، تقارب النصف الثاني من رمضان، جد واجتهد، فإن كنت تقصير مما مضى فأصلح الخلل وتوب إلى الله من الزلل، واستقبل بقية الشهر بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله والتقرب لما يرضيه، لعل الله جل وعلا أن يقبلك صيامك وقيامك، وأن يجعلك في زمرة مجاهد الدعاء، أن يسر دعاءهم ويحقق أمالهم، إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا محمد عيسى يقول حفظكم الله: نرى في هذه الأيام الفضيلة المباركة انشغال الناس بما لديهم من جوالات، سواء في الصباح أو في المساء، في المسجد أو في غيره، ولهوا عن أمور كثيرة في هذا الشهر الفضيل المبارك، هل من تعليق؟ ولا شيء إخواني، أن الجوال هذه وسيلة النافعة الضارة التي إن سخرت في الخير فما أطيبها، وإن سخرت في إضاءة تضيع الأوقات والشرب فما أسوأها. لا شك أن وجود هذه بيد الناس يشغل عن الخير ويوم عن الخير، يزرد عن ذكر الله، يجب لهم أطراف الحديث من كل مكان، فيصبح مشغولا بالجوال، يجيب لهذا ويتصل بهذا، فسوء الاتصال به والاتصال منه أمر ميسر. ولهذا شغل الناس عن تلاوة القرآن، شو عن تسبيح والتحميد. يوم الجمعة أفضل أيام، ترى مثلا الجوامع وتسمع يعني نغمات كل جوام من كل جهة، يشغل عن سماع الخطبة والإنصات إليها، في الطواف بالمطاف في بيت الحرام يطوفون ويسعون والجوال بأيديهم، يشغلهم عن دبر أركان الطواف والسعي. كل هذا بالحقيقة ملهي عن الخير، صاد عن الخير، بل ترى الناس حتى في المجتمع العادي عند الولائم وغيره كل مشغول بجواله، يعذر الناس ولا يكلم بعضهم بعض، كل بجواله ومسابق لغيره، وعسى أن يضر بخبر قبل أن يضر به غيره. فلا شك إخواني أن هذه وسيلة قد قتلت الأوقات وأضاعت الأوقات، ملأت القلوب بالترهات، ينبغي لنا أن نستغلاله، ألا نستغله إلا لحاجة، وألا نستقبل لحاجة، ونعلم ونشير من يسر بنا ألا يتصل عن الأمور الضرورية. وأما الأخذ بأطراف الأحاديث، تمضي ساعة عن الساعة بكلام من جوال جوال، من متصل آخر، من شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، ألهت الناس إلهاء عظيما، وشغلوا تدبر القرآن وعن الاستغفار والأذكار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه بعض الأسئلة من المستمعة أم عبد الله، تقول: ما حكم إفطار المرضع إذا خافت على نفسها وطفلها؟ يقول علماء: للحامل والمرضع رخصة في الإفطار رمضان إذا كان الصوم يشق عليها، فأفطرت إن كان لأجل ولدها فإنها تقضي وتطعم، وإن كان إفطار لأجل نفسها فإنها تقضي ولا إطعام. فالحامل المرضع إن كان فطرهما لأجل ولد كان عليهما القضاء والإطعام، وإن كان لأجل أنفسهما فإن عليهم القضاء فقط. نعم. أيضا من أسئلة الأخت عبد الله تقول: ما حكم إمساك الحائض باقي اليوم حال طهرها؟ الحيض ينافي الصيام، فإذا خرج الدم الحيضي من المرأة فيه ولو في آخر لحظة من الصيام وجب أن تفطر، وحرم عليها أن تسقط صائمة، لأنه مجرد خروج الدم يفسد الصيام ويحرم الصيام ويوجب الإفطار. أما إذا غربت الشمس وجاءها الدم بعد غروب الشمس مباشرة فإن صومها صحيح، لكن إن جاء الحيض قبل غروب الشمس بدقائق وجب الفطر وقضاء ذلك اليوم. نعم. من أسئلتها وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة تسأل تقول: حكم استعمال علاج الحبوب لمنع الدورة الشهرية في رمضان؟ يا إخواني، الله جل وعلا قال لنا في كتابه العزيز: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأباح الله لنا الفطرة عند السفر أو في المرض الذي ينعجز مع الصيام. ولا شك أن الحامل والمرضع ممن يشابه المريض بذلك، فعلى المرأة المسلمة إن كانت مريضة أن تفطر وتقضي أيام أخرى، وإن كانت سليمة صحيحة معافاة فالأولى أن تصوم شهرا كاملا. واستعمال حبوب الحمل إن كان لمجرد محال الصيام فنقول الله جل وعلا رخص للمريض بالفطر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما استعمالها لغير مرض وإنما خوف القضاء فنقول هذا أمر خطير، لأن فيه ضرر، ولأن هذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا. والمطلوب من المرأة المسلمة إذا أردت أكلها أن تتصل بطبيب مختص يبين لها الأمر ويوضح الطريق، أما أن تقدم على شراء الحبوب من الصيدلية وتناولها من غير مقياس ولا من غير نظر فإني أخشى أن يكون عواقب سيئة. وتعلمين أية المسلمة أن صيامك لرمضان يدلها الصيام، أن صيام رمضان وإفطارك أيام الحيض أمر مشروع، لأن إفطارك أيام الحيض يدل على أن الصحة والعافية مستمرة وأنك في قوتك وصحتك، لأن انقطاع الدم منك يدل على كبر السن وانتهاء القوة المناسبة. إذن فأفطري بالحيض واقضي الأيام فذاك أفضل لك وأولى من أن تتحط عقاقير تكون عواقبها وأضرارها سيئة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول: والدتي، السائل هو محمد صالح من الرياض، يقول: والدتي مريضة ولا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ إذا كان أمك مريضة لا تستطيع الصيام لكبر سنها والأمراض التي بها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، يعني بمعنى 45 كيلو من الأرز تخرج في آخر يوم رمضان، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلا بأس العاجز عن الصيام لمرضه أو كبر سنه يفطر رمضان ويخرج عن الشهر 45 كيلو من الأرز، وليشتغل بالدعاء وذكر الله والاستغفار، فإن هذا لا يؤثر شيء عليه. إنما إذا حرم الصيام فليشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار لعل الله يعين ويتقبل صيامه. اللهم آمين. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل وقد رمز لإسمه بأبي عبد الله من جدة، يقول: أرجو أن توضحوا لمن يحرص على العبادات في شهر رمضان المبارك ويتركها بعد انقضاء رمضان، هل عمله صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيا أخي المسلم، رمضان إلى رمضان إذا صمت هذا الشهر وأخلصت لله فيه في صيامه وقيامه وصنته عن كل مفسدات، فإن الله يكفر به صائر الذنوب منه من رمضان هذا إلى رمضان آتي، فما بين رمضانين يكفرها صيام رمضان يعني صغائر الذنوب. إذن فعليك يا أخي المسلم أن تحمد الله على أن وفقك فأكملت الصيام والقيام وقدمت أعمالا صالحة. فأحرص أخي المسلم على المحافظة عليها والاستقامة عليها، فإنك إن استقمت على الخير دل على أنك تأثرت بالصيام. أما إن رجع الصيام وانحرفت عن سلوكك، ضيعت الصلوات، فأهملت قراءة القرآن، أمسكت يدك عن الإنفاق في الخير، فإنها تدل على أنك لم تتأذى برمضان. رمضان جاء لنا ليكون مدرسة يهذبنا أخلاقنا وسلوكنا من رمضان إلى رمضان الآخر، يتركر الشهر علينا كل عام لأجل تنقيتنا من الذنوب والمعاصي وإعدادنا للخير الذي وعد الله بعباده المتقين. فعلينا أن نستقيم. قال الله تعالى: فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك، وقال: فاستقيم كما أمرت وتوأهم. فالاستقامة أمر مطلوب، وهو الثبات والحق وعدم الانحراف عنه. صمت رمضان طاعة لله، صمت عما حرم الله عليك، فإياك يا أخي المسلم أن تهدم هذا الخير بأعمال سيئة تنسى رمضان. أين رمضان صمتها؟ لقد هذب السلوك وقوم العبادة الأخلاق، فحافظ عليه على الأعمال الصالحة وأتبعها بعمل صالح لعل الله أن يكفر عنك. وإياك أن تهدم أعمالك الصالحة بالأعمال السيئة، فإن هذا لا يليق بك وأنت تخاف الله وتتقيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة يسأل، محمد عبد الله من الرياض، يقول: ما هو الضابط الشرعي في من نوى الإفطار في سفره ولم يفطر؟ الحنابلة الفقهاء رحمه يقولون: من نوى الفطر في رمضان أفطر وإن لم يتناول الفطراء. فإذا سافر وهو صائم ثم نوى أن يفطر يقولون أفطر حكما وإن لم يتناول الفطراء، لأن النية يجب استمرارها واستصحابها حكمها. فإذا نقض النية اعتبر الصوم فاسد، فعليه أن يقضي ذلك اليوم ويفطر ذلك اليوم، لأن هذا اليوم قد فسد بأنه نوى في الإفطار، فيكون مفطرا بمجرد النية وإن لم يتنام فطرا. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات أم عادل تقول: امرأة زارت قريبة لها في جدة وهي لديها نية العمرة وهي قادمة من الرياض، وبعد أن مكثت عندها عدة أيام أحرمت من مكانها من جدة. من مر بالميقات ناويا حج عمره فعليه أن يحرم الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل يمن من يلملم. هذه المواقيت الخمسة، من مر بها مريدا حجا أو عمره يجب أن يحرم منها، ومن جاوزها غير مريد للعمرة ثم طرأت على نية العمرة فيحرم مكانه. فهذه المنطقة جدة وأقام أيام ويناوي العمرة، كان مطلوب منها أن تحرم من الميقات أو تخرج إلى الطائف وتحرم من السيل، وإذا تفعل فعليها دم، لأن إحرامها من جدة خطأ لكونها ناوية الإحرام من قبل وصول إلى الميقات، فكان واجبا يحرم من الميقات أو تخرج من جدة لأحد المواقيت تحرم منها، وإلا فعليها دم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عمر من الرياض يقول: هل من يقرأ القرآن دون حفظه وفهم معانيه يعتبر من أهل القرآن؟ يا إخواني، لا شك أن القرآن كتاب الله أنزل للتدبر معانيه وتعقله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيا أخي، المطلوب منا القراءة والدبر والتعقل، ومن عجز عن ذلك لكن يحفظ القرآن فيتعبد الله بتلاوته، وإذا تلاه إن شاء الله على خير. وأبشر أنه كلما أكثر من قراءة القرآن وأدام ذلك فإن الله سيفتح عليه ويسهل أمره ويرزق في كتابه العزيز، فإن الله جل وعلا كريم. هذا كتاب الله من أكمل قراءته وترد في قراءته فإني أرجو من الله أن يفتح على قلبه وينير قلبه ويشرح صدره وييسر فهم القرآن، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم بهذا السؤال من الأخ محمد جاد من جدة، يسأل ويقول: إنني أرى في الحرم المكي الشريف بعد في صلاة التراويح بعد أن يصلي الإمام 4 ركعات أو 5 تسليمات، هناك من يبتعد ولا يكمل مع الإمام، وبعد أن يأتي القنوت يقوم ويصلي معه الوتر، ما حكم ذلك؟ نقول: هؤلاء مخطئون، وأحذرهم من قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. يا إخواني، 3 ركعة بالحرم لها أصل من بدعة، لها أصل في الصحابة من فعل عمر رضي الله عنه، لها أصل بدعة، مبدأ أمر من بدعة له أصل قال به جميع العلماء. فإذا كان هذه العبادة ولله الحمد قد قال بجميع العلماء ولم تقل نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغينا أن نصليها كاملة. والله والنبي يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى الإمام 23 وجب أن نتبعه، وإلا لنصلي ننصرف. أما أن نجلس مراغمة للناس ونعلن إزالنا عن الناس وأن معتزلنهم وكأن صلاة باطلة خاطئة، هذا أمر لا يصلح. يجب إما أن صلي مع الناس أو تخرج، أما أن تبقى هكذا معلقا لا صلاة وإنما كلام قيل وقال حتى يأتي دور الوتر، كأنك تقول صلاة الحرمين غير صحيحة، بدعة وضلال، وهذا خطأ يا إخواني، هذا خطأ يا إخواني، خطأ جدا، لأن هذا أمر مبني على أصل، لا بدعة، مبني على أصل من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم، وما زال المسلم يقيمون في الحرمين الشريفين ولله الحمد، والمحافظة في هذه الأزمنة أئمة الحرم ولله الحمد، والاختيار لهم الذين يشجعون الإنسان عند صلاتهم وراءهم ويقوون عزائمهم. فإني أرى أنه ينبغي إما أن نصلي مع الإمام أو ننصرف، أما أن نجلس معلنين المفارقة معزين الخير، فهذا خطأ عظيم ومنكر كبير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.